الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا هو الدرس العاشر من دروس التعليق على العقيدة الواسطية لابن تيمية رحمه الله تعالى. وقد وقفنا على ذكر المؤلف رحمه الله لقوله سبحانه وتعالى: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون. وقد ساق المصنف رحمه الله هذه الآية ليستدل بها على وحدانية الله وتفرده بالألوهية، وأنه هو الرب سبحانه لا شريك له. وهذه الآية قد حوت ما يسميه العلماء بدليل التمانع، وهو دليل لإثبات تفرد الله بالألوهية والربوبية، وبيانه أن يقال: لو قدرنا تعدد الآلهة فوجد آلهتان فلا بد من أحد أمور ثلاث: إما أن يذهب كل إله بخلقه وسلطانه ويصبح كل إله يدبر في سلطانه، وحينها لا ينتظم الكون لأنه وجد انقسام، والواقع أننا نرى أن الكون لا انقسام فيه. نأتي إلى الاحتمال الثاني: أن يعلو بعضهم على بعض، كل واحد يطلب تغلبا على الآخر كحال ملوك الدنيا، والواقع لا يبين ذلك، بل الواقع أن الكون ليس فيه هذا الأمر. بقينا في الثالث: أن يكونوا تحت ملكي وقهري إله واحد يتصرف فيهم ولا يتصرفون فيه، فيكون هذا الإله هو وحده المستحق للعبادة، وما سواه عبيد مقهورون. والبيان والمراد أن الله عز وجل لا شريك له ولا ند ولا نظير له، وملوك الأرض كلهم إنما هم تحت تصرفه وتدبيره سبحانه. ثم قال: فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون، يعني لا تضربوا لله الأشباه، فلا تجعلون لله مثالا فتقولون مثلا: مثل الله كمثل كذا وكذا، وأنتم تعلمون أنه لا مثيل له. فليس لكم أن تضربوا الأمثلة لله سبحانه وتعالى، أو أن تشبهوا الله بخلقه فتقولون مثلا أنه كما أن المخلوق كذا فالله عز وجل كذا. وهذا من الأمور التي وقع فيها بعض أهل الشرك بالله، ومن ذلك مسألة الشفاعة، فتجد أنهم حينما توجهوا إلى غير الله عز وجل وطلبوا منهم الشفاعة وأن يشفعوا لهم عند الله عز وجل، كانت حجتهم أنهم قالوا: ملوك الدنيا إنما يوصل إلى أبوابهم بالشفعاء، والله عز وجل نحن دون أن نسأله مباشرة، فنطلب من شفيع رجل صالح وولي أن يشفع لنا عنده. ونحن نقول هذا من ضرب الأمثال والأشباه لله عز وجل، والله ليس كمثله شيء. وقوله: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فالواجب على الإنسان ألا يقول على الله شيئا إلا بعلم، شيء لا تعلمه إما في تفسير آية، أو في بيان صفة من صفات الله، أو في معنى اسم من أسماء الله عز وجل، أو حتى في الأحكام الفقهية أو غير ذلك. ليس لك أن تقول على الله عز وجل إلا بعلم، فإن جهلت فقل الله أعلم، وكل الأمر إلى من يعلم، ولا تقل على الله عز وجل ما لا تعلم. ثم ذكر أدلة استدل فيها على صفة الاستواء لله. قال: وقوله الرحمن على العرش استوى، وقوله ثم استوى على العرش في ستة مواضع، يعني في ستة مواضع في القرآن فيها قوله ثم استوى على العرش. وهذه الآيات السبع فيها إثبات صفة من الصفات التي أثبتها أهل السنة والجماعة وخالفهم فيها أهل البدع، وهي صفة الاستواء لله عز وجل. استواؤه على العرش استواء يليق بجلاله وعظمته لا يشبه استواء المخلوقين، ونحن لا نعرف كيف صفة استوائه، وإنما نثبت أنه استوى على العرش، والعرش هو سقف المخلوقات، لا يعلم قدره إلا الله، لقد قال الله عز وجل وسع كرسيه السماوات والأرض، وورد أن الكرسي بالنسبة للعرش، هذا الكرسي الذي وسع السماوات والأرض، الكرسي بالنسبة للعرش، قال عليه الصلاة والسلام ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت بين ظهري فلات من الأرض. أما العرش فلا يعلم حجمه إلا الله سبحانه وتعالى، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله من حملة العرش، حملة العرش الذين قال الله عز وجل عنهم ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، قال عليه الصلاة والسلام إنما بين شحمة أذنه إلى منكبه مسافة 700 سنة. هذا واحد من الملائكة الذين أذن الله عز وجل لهم بأن يحملوا العرش. واعلم أنه لا يلزم من استواء الله عز وجل على العرش أن يكون محتاجا للعرش، أو أن العرش يقله، فالله عز وجل لا يحتاج لشيء من مخلوقاته، بل هو الغني سبحانه عز وجل، ومخلوقاته هي المحتاجة إليه سبحانه وتعالى. وهذا معتقد أهل السنة والجماعة، أنهم يثبتون استواء الله عز وجل على العرش استواء يليق بجلاله وعظمته. وقد قال الإمام مالك الاستواء معلوم والكيف مجهول، يعني كيف استوى لا يعلم كيف استوى إلا هو سبحانه وتعالى، والإيمان به واجب والسؤال عنه أي عن كيفيته بدعة. لماذا؟ لأننا لا نعرف كيف ذات الله، وكما أننا نثبت لله ذاتا لا تشبه الذوات، فكذلك نثبت لله صفات لا تشبه صفات الخلق كما هو مقرر عند أهل السنة والجماعة. ثم قال ذاكرا آيات مستدلا بها على علو الله عز وجل، وقوله تعالى يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، وقوله بل رفعه الله إليه، وقوله إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، وقوله يا هامان ابني لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى، وقوله أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، إلى أن قال أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. وهذه الآيات فيها إثبات علو الله عز وجل، وعلو الله سبحانه وتعالى ثابت، وعلوه سبحانه وتعالى قسمان، علو معنوي وعلو ذاتي. أما العلو المعنوي فعلو قدره وعلو قهره، وهذا ثابت باتفاق أهل القبلة، فالجميع يتفقون على أن الله عال قدره وعال قهره، وأنه سبحانه وتعالى هو العلي بهذا المعنى. أما العلو الذاتي فهذا يثبته أهل السنة والجماعة، وعليه من الأدلة الشيء الكثير، ومن ذلك ما ساقه المصنف رحمه الله. فهنا قال يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، أي أن الله رفع عيسى إليه، وهذا فيه دليل على أن على علو الله. والآية الثانية بل رفعه الله إليه، ورفع الأمور إليه تدل على أنه عالي، وأيضا صعود الأشياء إليه كما في قوله إليه يصعد الكلم الطيب دليل على علو الله عز وجل، وكذلك قوله أأمنتم من في السماء دليل على العلو، لأن السماء في العلو، و لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء. بل إن الفطرة تدل على العلو، فالإنسان يجد في نفسه ميلا للعلو، ولذلك حينما جاء بعض أهل البدع وتكلم كلاما طويلا أنكر فيه علو الله عز وجل، قال له الهمداني أخبرني، دعني مما تقول، ولكن أخبرني عما أجده في نفسي من الفطرة، حينما أدعو أجد في نفسي فطرة تجرني إلى الأعلى، أو كما قال. فنزل هذا الرجل من منبره وقال حيرني الهمذاني حيرني الهمذاني، والمعنى أن الإنسان مفطور على أنه يعتقد أن الله عز وجل عال وأنه في العلو، وهذا ما يعتقده أهل السنة والجماعة، خلافا لمن أنكر ذلك بحجة أنهم يقولون أن من أثبت العلو فقد أثبت لله عز وجل جهة، وهذا ممتنع في حق المخلوق. ونحن نقول الله عز وجل يعلم، ويعلم ما معنى إثباته لنفسه صفة العلو، فنحن نثبت لله ما أثبته لنفسه من صفة العلو لله سبحانه وتعالى، ولا نخوض في ما يخوض فيه أهل البدع من التأويلات وقد تكلم العلماء على هذه الصفة وألفوا فيها مؤلفات. وممن ألف في ذلك الإمام الذهبي حينما ألف كتابا اسمه العلو للعلي الغفار، وله مختصر اسمه مختصر العلو، ساق فيه وحشد أدلة على إثبات العلو لله سبحانه وتعالى. وابن القيم وابن تيمية أيضا رحمهم الله جميعا أطالوا وأطنبوا في ذكر الأدلة على علو الله عز وجل، وهذا يجعلك أيها المسلم تعتقد تعظيم الله سبحانه وتعالى وارتفاعه وعلوه واطلاعه، ويجعلك تعظم الله سبحانه وتعالى. نقف على هذا القدر ونكمل في الدرس القادم إن شاء الله، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.